الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. سورة النساء آیت نمبر 103-104. سورة النساء آیت نمبر 103-104. مدینہ مکہ سبق کی صلاۃ خوف طریقہ اللہ بیان کا حکم اللہ اوپر کے پاس مکہ کے دشمن ہی نموز و تکمہ طریقہ بیان دیتا ہے اور سفر دمان دیتا ہے. اللہ پاک فرمائی دی گئی تھی کہ بامک کی حالت خدا سے اسے بیاری تاکہ تا رحتل شکل اور حیعت دا نمون نکو کول سکون اور اتنیران کرم عبادت نکو کول تگ را تگو پکے مزلو پکے آگے تزو بیارا زو من سوا و ذرا تا پمکل تو ہر کلے کتاسو دا خوف و بیاری دا حالت میں اوزے اور من ختم شکل نبیا تاسو دا اللہ ذکر دور دیا خاص سر اللہ احسان کو خیجرے دا سر اوکلا روحو دا تسلو رکاتی جی من زرکاتی زرکاتا تے دن دفع اللہ دا احسان کو کتاس سر دار آیت کو تیرا پیغمبر علیہ السلام موجود دے یا یو امام کا کتاس زغو غواری کی زمون گتم کہ دیر حالت سے تول نکم کولو من تولو من نکم کولو نو اس اللہ اوی سارے من اسان دی اوکی و من دی جسمن تو دری گیا رمین دو اتر بیائی اور اتاکی کی کس طاق دغا ارمان دلو ہم پورا سی اور دغا فضیلت اور دغا سارت دغا حاصل کے دا امام اگر جمع من اگر ساو سر اللہ احسانو کو ایسے جا اداو کو اتاکی کدے کہ زیر آزے آغازے پور جس اور بستا کی من نخرابی ستا براتا سی وزار اللہ وقت احسانات وقف اللہ مسلمان تحکم کل سے بغی ماندن خارج سے مجرد اللہ یا خیر سوا را اللہ کا اصلا دا خیر جلا اوکے مدعا گو نو مخلے لاغا ذکر کرے لاغا یاد کرے سال کرے لاغا یاد تاکی جزر میں امید کسی سن تحالت جن کی دنیاری تحالت کی را اللہ یا خیر سوا قرآن مجید کے بلجے کم راجی اور مختلف وزین کی راضی لیلی کہ جن حالت کے پاس ذکر دے کرے جزا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا خاص مخامت کے لیے وہ ثابت قدم ہے اسے جو کہ کافر کر مخامت کی بلد اللہ ذکر دے کرے ہم تم بلد تم دا سے اللہ کر راضی لیلی اور دل تم اللہ فرمائے فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبكم ہر حالت فولالا تماسا فملاسا اور حالت کے لئے اللہ یا تغافل ہے سے غفلت بکران ہے جو کم بدل تا جدید جمعہ ہی لا اللہ دوام یو خدا دا کی تخلیم سارا لگیو سے دا اللہ یاد سارا ظلم مفسرین بکلی سے دا اللہ اطاعت سارا دا اللہ حکم مانا دا پیغمبر حکم مانا دا دا حکم مانا دا اللہ دا پیغمبر دان جسر دا اطاعت غرض دا دا جن حالت سے روح جہاد کرے ثابت قدم ہو کے جو مضبوط بل جانے کی رجن کا حالت کی کتاب سے اللہ نے کم قارون میں نے کرے خیال کرے کہ اغدا نے انش بودا جانے ضعیفان کا نقصان نہ رکھے ماشومان و زنانات نقصان نرسوه و هرکان قسل تا جاری املاک تا نقصان او نرسوه بدون اللہ من بمینی سری بدا اللہ حکم نمی بغا ذکر تن دل تمراد و اللہ تعالی داری و اللہ تعالی سمائی سا ازا تغیرت مصطلات هر کل کتاس سورت و منزلہ نفکر اللہ زیادہ ویخنے تاک لرہ قیاما وولایا وقعودا وناسا وعلى جنوبكم وتعلقون الساسدان قبلاتي ورزا بحر حالة الناس تبا الزكرة ويدا الله تتاس الناس وولا ريطا هر حالة كيه فالله ياسر فإذا اطمئنتم هرك لتقاس خم اطمئنتي فأرامتي لدخمن بيري فأقيم الصلاة فسقائنتي من فأخل بوسة الغام يا كريم ذا تجرى تجرى بحضر الكولة وقالوحة تتلقى مني نفاته سألت يا كريم يا رب باب الجاجب دا سرح دا تجرى تجرى تريد تاتي من يوم عطيبه تبقى خوف حالتك اوكي تاتي خوف او يرى حكمك ايه حال سيد لكم تريكي تريكي تاتي مكتن يسكو اخذك ان الصلاة بيسكة دا مني كانت دي على المؤمنين فمؤمنان وعنده كتارة موقوتة ترسلتي توسوحها لأن الله يترسل مقررتشي أو تختلف الوحدة من مقررتشي جيجة تعجب من بالدعاء الخاص الله بكرتلي يو كتابة أو يو موقوتة من بأ الله بترك مقررتشي كتابة ترسلتي وأن الله بترك غرض ذلك في زمن وقت المرجي لا فالله مرجي لا الله رضا نصر السري دانا تجلد او وقت الاخر تجلد او نا وقت المنجيز نقا داتنا بالتباة يتاكيد خطر من الله فرمائي دا ما تتاكي صر السري او لا عدا لا تتاكي لازم دون تتاكي موقوطة صلح وحدان مهار ما انجلت عرف كل وقت او مستقل وقت اداكو اهل لغت لي مفروض لوقته بعينه من فرج تقسم وحدا تقسم وقت في فرج وقت ذات انتبه من ذلك دانا تزود صلاة وقت المجوائفة تزود ودري من ذلك يوزيك قزاك قزاك قزاك وبيع ما تسند السورة ودري وطولك توزل فولو ولو خبروا بان نيس قزاك هديك يوزلك وبعد خلق ذاتي دي وما استخن وما جبر من جيوزيك وما خام وما خطن من جيوزيك زهرين ومغربين وطول ناري يطار دلتا هذا غور زيري فري الفاظ كده غورك وما استخن وما جبر من جيوزيك وما خام وما خطن من جيوزيك بعد عرفات ومزدرفة تفتاح فدلت نشتا عقيدة من جنة وزيك إلا لك السيدة وزيك نانا بيكاري دا وزيك الله أريد كل وحبا بهما استخدم من جد كل وقت وما جدر كل وقت وما خام وما استخدم كل وقت مدي كل وقت من جدا ويقوم ندور وعيد أحاديث ترازلي علماء بيان كري تسجي وقت نشتا شوف بيتي ما ممكن وحديث كفرام لا يدمون مكين بعبرة بقارة كتابين بعض واقعات بكلي سندي يا سيء ويا غلط بعبرة بقارة علماء رامسا الكلي كتابين بكلي دي كبني إسرائيل في وزنانات حضرت موسى عليه الصلاة والسلام تران وخبر بيكوركم كموس حضاقولنا مصر خوضلنا ومعندك ستينة ست معندك ستيتي ومص خضعتي عظيبا لأنه غسي الله بما عاده فمن إسرائيل في الزمانة ومن سالة السلام مبطرانة من سالة السلام تريده ركة الجنورة مصرية خوضة مؤسرة الله بقبل سري فكم راتة بجدواه فعلا الله مرى لمغفرة سؤال سؤال الله نور ما تبايسه نساء عليه السلام تتبوسه كبير سجنه من أساسه إيه نساء عليه السلام زنا نه ده صفات دې یم د الله پیغمبر زنا نه او بیا د هغې نه بسي کړی ده بیا د حرم به وجې ما هغه ماشوم نه څه چې خلک خوښوي خو زه د هغې د وجې نه ډېره پریشان یم ما خو توبه مې کړې ده یو طرف ته مې زنا وکړه او بل طرف ته مې قتل کړې کوم راځه دعا وکړه الله نه مغفرت راوړه او موسی علیه السلام وکړه چې خو جلالي پیغمبر مخې تکفیر او غصه شو او یې زړه دې زنه زما ده مخې نه وخوړه دومره قتل دونه هغه ښځه پاسې وې د جاړو غصې ته وکتل لاړه روانه چې هغه دهغه مجلس مه ووته حضرت جبریل علیه الصلات والسلام راغی موسی علیه الصلات والسلام ته وویل موسی علیه السلام الله پاک ته پوښت چې د دې ښځې نه به زیات بد شي ستاته بله ګناه بل شي ستاین موسی علیه السلام ورته وفرمایل د دې نه خو بله غټه ګناه نه شي کېدل حضرت جبریل علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل و ای موسی علیه السلام دا ستا خیال هېڅ نه دی نه دونه غټه ګناه شته چې څوک لمونځ پرېږدي او قضا کوي هغه د دې ښځې نه هم زیات ګناهګار دی دښمن د دومره سخت لاړ الان چې وګورئ د موسی علیه الصلات والسلام زمانه کې کتابونه لیکلي دي صرف دوه مونځونه هغوی باندې سره دوه مونځ یې پرېښودل دوه مونځ یې پرېښودل یو مونځ پرېښودل تاسو وګورئ ورته وایي چې هغه د بدکارې نه زیات غږونه دي اوس چې څوک پنځه واړه مونځونه پرېږدي دوه مونځ پنځه مونځ دي هغه به څومره مجرم وي د زناکارې مې هم غټه ګناه ده د قتل مې هم زیاته ګناه ده چې څوک مونځ ډېرې مکوي او قضا کوي زخمونه مونږ له عبرت اخیستل پکار دي مونږ د الله یو فرض یو حکم دی لکه ټول عبادات کې اهم عبادات کې کتاب کې دې موږ دې رښتینا وکړو نو موږ تورز ګلندې ته په زمان کې په غاره کې شي خو د عبادت څخه په ځمکه کې راځي موږ په اسمان کې راځي الله له تختی په شکل کې باندې له سلام په ورته دی دا دې عزت مند دی نو الله ته په دومره اجر او ثوابونه ورته ورته ته موږ په دې الله نه وګواله څه حاجت دي الله دې له پوره کړي وږي ټولو ته اجر نشته خیراتونو ته اجر نشته غفو ته کیسو ته اجر نشته اخلاص سره چې څوک برکات مونږ دي او د الله نه څه غواړي څه مخکري مرادي الله دې پوره کړي موږ تعلیمونو ته څنڅه کړي دومونو ته کړي پیرانو ته چې ګرځي یو څه کوم څه کوو څه پیسان دا زنانه لګیا یو په دې مصیبتونو اخته الله د مانځنه بهترین دم بهترینه وظیفه هغه د دې نه بله نشته کور کې دوه رکعته لمونځ الله ته اجر او اوکړه چې ګوره چې ستا حاجت توقات پوره کوي که مه پوره کوي صحابه کرام وفادارانونه کول باران ته د ضرورت کې دوه رکعته لمونځ وکړه الله دې بارانو څه حاجت دی لږه وتی راله څنګه وتی راله دوه رکعته لمونځ وکړه الله به هغه لږه څنګه ختمه کړه د دښمن یاره به راله دوه رکعته لمونځ وکړه د دښمن یاره به ختمه کړه دلته یاره به هغه به سره کعته ختمه کړه ټول حاجتونه به صحابه کرامو په مانځه باندې ختمه وي خو مونږه څه په چرچانو او پوډریانو پیرانو پسې ګرځو او سایزګرو پسې ګرځو زمانه بهترین تشکو الله و زمانه اغواره اياك نعبد و اياك نستعين يا انسان انت اغواره الله و زمانه اغواره الله احنا عندك لا خبر من رسول كتابه لكلي عبد الله السمرقندي رحمه الله ليوقف اغلى الشيطان به شیطان ته وی چې دا کوم غواړي چې تاسو ته ووایم شیطان متوی او سپوره کشوده است نیت را قلی انسانان و کشوت مادا کنودی دید شاگم یا توی دید شیطان جوری اما تری و تری با زمان جوری دید که دید سا انسان جوش بس دام یک نسی و تمنا و وارجو دا که دید سا انسان جوش خیلی جیبا خبره که زمان بخن جوری دلغوار رو آسا انسان جوری دلغوار رو سادیده در خاصیم چیزا زنو مجبوره او زنو آتا ہوئی که بازا شیطان پسان دوتا نیرو سوکم دوز ما جیزا زلو قائش کیا کل غان چیزا بستا پسان دوتا ما تسلی تا شیطان چیز زنو آتا ہوئی که رسا زنو آتا ہوئی مجبوره چیزا اید آتی بی اشتا زنو قوار جیتا ما پسان دوتا نو ایجا تارینا خواه حریسان تسان یو خدا نیست پریده نیست پریده نیست نا پسند او جیم داتی پا دروغ پسند نیست بس چکا پا نای حقو پا دروغ بانده بس پسند نیست را نسته در زمین پسند نیست نیست دیتا رویل حدورانی و بلکل نیست پسند نیست یه دل کنی ما کافی به هست خرق جانی ما تو به زمان زیاد کرون ما هرد خیلی سفیتانه خیلی که نیست بریدی و تا دانو وقتی کنید خرق سلوه تاوی خیلی دستا هدایت ما باری سا خبر ما باری زمان تسن تسلید که تو نمر که با زمین خضا نکر او تو نمر که با زد اسم او نخرم دلکل و حقا دینو نخرم تما حقا خلا پریر شیطان و اید ما خوصا فوری دوم را کامون دو تکری لکستاتی دو کترم شخص ما استادو خاتی ویزم لتا کسام خرم او وعدن اثر اکون که بیا با زد آخر در بلکاتا نکر بکاتا دو کتی من رادی استاد نرم نرم خبر و قلید ہوگا کہ ما خوئی کہ تنجان ما روکی اوز اپنے اندر من جمرا سکرنا اے خودن جمرا سکرنا جتا اللہ دل کے فرمائی ان الصلاة جیسے نوستان دو علی المؤمنین کمومنان لاندی کتابا موتوتا فرسلشو فاللہ وحران ہر من تبتل وقت نزد من در اوقات و دکار که در خار نیز در کم تیم نشورو کی کم تیم اخور و ما سکون تیم در کم تیم در کم تیم اخور شورو کی در ما خام در ما جزر در ما سکون علماء طرف رجوع تیم به جماعتیم و ایمانایم و تکوز کرد دیر خلق داتی بی که در خار نیز در سر نور را خطیلی و ریزی یا نور یینینا نور را خطیلی بی او دیتا دیم اکتا راشی و مشکل یا در نور را خطو تینی مکروح تینی تاگا دیتا دیم مشکل ما خام که مکتر دلکی ما زیگر نور پروتو کن دلکی حالتی خطار بکنی نتی مونه اکی جان این طبعات الحمدللہ تعلیم بیر خیر و مخصوب آنی تیلی تا جماعتنی که مخصوب آنی تیلی دلکی زان تی خصوصا عزت من بدا ما خام او دما کتن پر منزد کرا کن تیم بدا ما خام دا منزد دما خام دا من موز کری دا دا تا دور کن تیم نری ولی مولی کلی دا زرف نده دا مغوار دا معیار نده بلکه دا زرف دی دما خام وقت دا تا کن نده معیار نده بلکه زرف دی دا تا سراخوال دی کلاوال دی پر خلق بل زرف دما خام موز که بل نکتی منزد امام نقصوطا مبورا من طبعا مستعبهی قول تری لوجه انتوى تنزل اثنين لوجه انتوى تنور تروتون ورسو تنور تريوجي نويا قوضان لوجه انتوى دادا ما خام تريوجي خفر آفا تريوجي دار زينك نقصوطا بجغلتين یا عزیز اتیاد دو جنلک تین زیادہ رسولی فاکر و حقو کی دا شکایتی نرازی دا ماخان دیتے ان کی لکھائیں تھی غلطے پسیم خبیان یو جنتا کی من کا دا معلوم ہے یو جنتا کی نزل لسنیتا دا ماخان دا مانتے کی انگی دارے نریس خبیان کے لئے یو پنزم انتا لسنیتا دا سر نور مگور احتیاط کی یو جنتا خل مینتا یو جنتا تنگیش مینتا دا غمرا دے احتیاطی شی اور وزیاتی دا محسوسی انتا دا نیو روزی انتا دا ماخام نیز کی داغی نروس کو رضی احتیاط بکار دو وزا کو محسکن نیز گیا کو میری دا جانا محسکن سے انتا دا غزی سے بنتی دی ناسمان کنارو تم تکر میری پکار بس زمرا اندازہ من گولا گی دنور پر وطو مریس کو یو روزی انتا ایسیم جل لسن انتا دا ماخام سے دیتی انتا اکتر دا مطلی حلق دیر تکو سن تک ایدہ غزی انتا خلق لگ هذا الوقت الذي يجب أن تكون من ظهر منذ الوقت الذي إن الصلاة بستموت كان الدوء على المؤمنين تموما معنو بانده كتابا فرسلشه موقوطا سيات الثاني ليريك آيات في الله صلى فرمي شكتين سيات الجهاد كده إعلاء كلمة الله بشار الجنجين كده الله دين فنور أجيان وداندي غالش فديك بتاك التسليس رس زفونة برس أو كم زفونة تكاتا رس ناغا الله فرمائي تستاج سليم أمرس أو تقبرة فقد الله بطرفنا أميدواري كمالا بأن لا أجر وثواب راسي فريق زفونه باندي فريق تسليس راندي ايو خاصر دي آغدا دي دينيه دا پار جنجيجي صرف و صرف دخل دماشه دا پار او دخل زخار وزد دا پار جنجيجي نور تتبين دا آغدا الله نسا امید نسا فده دي دنیا عزد غال اخيرت تتباغو ايسي سنشا او طاقة دينا دا دي دنیا غلبا حاصلی او دا اخرات اجر و ثوابا تیتا من عزیزی نتی کافر دم رزان زخمی کل و کوشش کل و زان مرد تا اتل نتی کار بابا تا سکت زناد زان زخمی کل او زناد تی دینا تکلیف برداشت کل آغا تا اللہ فرمائی سیال کا یک سکتی و نانا ولا تهینا کمزوری نفس ساعتا سکتی نتا سکت غائن قوم تسالاح بخان تقوم كافر يعني كم جاءت كافر جوانينه جهاد وفرحان ان تكونوا تألمون فترتكاك تزفنون رسيدلي فإنهم يألمون كيف تعبيتا تسليف رسيدلي زخمنا وترسيدلي فما تألمون لتجنب كتاب تسليف رسيدلي وترجون من الله او تاس أميد لرأي بسريقات مماد هغسي لا يرجون كاغي أميد مكل اخرت باغی تو اوس اجر و ثواب نیشتا او سازو بطار اجر و ثواب تکا سکداری فرمید بانی جنگی سکان اللہ او دی اللہ فات عظیما حکیما عالم او خاون بسکنا دوباره ایسا بخیر فا اذا قضیتم الصلاة هر کلت تاسو صورت مانزل را تذکر الله یا بل احریقات لرا قیاما فولالا وقعودا وتناسا وعلا جنوبكم اطعرف مخلوبان لی فعزت معنمتم هر کلت تاس خمت مئنكي او یرخت مشی فاقیم الصلاة فسقائم تمانز لرا فرضو حالت بان لی ان الصلاة بشت مستاند دی علی المؤمنین ومؤمنان بان لی کتابا موقوتا فرسل شوی فوقوخ بان لی ولا تهنو شکی مکایت اتغای القوم بیتا تالاج دیو قوم کی خم حلائقا ان تکونو تعلمونا تتاکتا زخمون رسید لیلی فا انہم یعلمونا تجیتا زخمون رسید لیلی کما تعلمون لکتن رجتاستا زخمون رسید لیلی تکلیف رسید لیلی وترجون وتاتوا امیدوار من اللہ لعلہ دا ترسنا ما دہاغ ثواب ودا اجر لا یرجون سبی امید مساتی وكان الله ودي الله فاتا لمن حكيم عالم وخاون لحكمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاستر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله فاستمر السبع عملك لكي تكفر على رأس. يا الله دي بس تظنين في سميد الكيكي. يا الله سيئة ما يا الله ظنين وديك تظنك وعلا. يا الله بكران تظنك وعلا. يا الله هر عملك من ذا إخلاف نسيب جاي. يا الله هذا عبادك يسيطر على رأس. يا الله شفاهنا محفوظ صاد شيطان يجي قوة فيه فريدون من محفوظ صاد. يا الله بهرت سنة الدنيا يسيطرنا عزيز كونا من الله تعمال الدنيا دا سرد خير من رفور مشيط الدنيا دا سرد بسر مصرع ومن خور مشيط صاد. حاكستان في اسلامي لدان راسك سينا فريساني لسرعي لا حكم وفرد. يا الله من غزان راهي اسلام اوبخ مريضان كورمي في الاستقرار في الإسلام كل الاستقرار من الله ومن دوريدين تسكري هزاب في الله كل سري هزاب في الله. وصلى الله تعالى على خير حلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.